الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تكلمت في الليلة الفائتة على بيعة العقبة، على بيعة العقبة الأولى، وذكرت أن كلمة العقبة الواقع أنها فيها ثلاث ليالي. ليلة العقبة الأولى لم تكن فيها بيعة، وليلة العقبة الثانية كانت فيها بيعة على غرار بيعة النساء. ليلة العقبة الأولى لم تتم فيها بيعة، إنما حضر الستة الميامين من الخزرج أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث أحد بني مالك بن غن بن مالك بن النجار، وطبعا ذاك ابن عمه اللي هو أبو أمامة لأنه من بني ثعلبة بن غن بن مالك بن النجار، كلاهما نجاري خزرجي أنصاري. والثالث رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، فهو زرقي خزرجي أنصاري. ورافع بن زريق طبعا جاء ذكر له كما ذكرت في صحيح البخاري، أنه قال لولده رفاعة، وكان رفاعة ممن شهد بدرا: يا بني ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يعني وإن كانت بدر أذكر في الناس وأشهر في الناس وأعلى بالناس منزلة، لكن أنا أحب بيع ليلة العقبة الأولى أحسن من ليلة بدر كمان، مع أن بدر فيها طبعا من آيات الله البينات الشاهدات على أنه لا إله إلا هو وأنه ناصر رسوله وجنده إلى يوم القيامة، فيقول هي عندي أحب إلي. وكان منهم أيضا قطبة بن عامر بن حديدة السلمي من بني سلمة، وعقبة بن عامر بن نابي أحد رجال بني سلمة، وجابر بن عبد الله بن رئاب أحد رجال بني سلمة. وأشرت إلى أن بني سلمة كانوا يسكنون غربية المدينة حول الحرة الغربية، وكانوا والنسبة إليهم سلمي. وقلت إن بعض الناس لا يعني قد يعني يقصد يقول سلمي وسلمي، إن سلمي إنما يكون لبني سليم، وبني سليم يسكنون في الشرق الجنوبي من المدينة من وراء إلى بعد حوالي 150 كيلو إلى تقريبا ما يقارب حول بدر إلى بئر معونة آخر حرة بني سليم، فكانوا ينتشرون إلى حول الطائف مساكنه. فيقال للسلمي الذي من بني سلم السلمي، ويقال للذي من بني سلمة السلمي. هؤلاء الميامين الستة لم يتم بينهم وبين الرسول بيع، إنما سمعوا من رسول عندما سألهم ممن أنتم، قالوا نفر من الخزرج، قال من موالي يهود، قالوا نعم من موالي يهود، قال هل تجلسون إلي أكلمكم، قالوا نعم، قالوا بلى، قال ألا تجلسون إلي أكلمكم، قالوا بلى. فلما جلسوا جلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل ورغبهم في الدخول فيه، فأسلموا جميعا. لأنهم قال بعضهم لبعض عندما بدأ يكلمهم: يا قوم يعني سارعوا إلى الإيمان بهذا الرجل، هذا الذي تتحدث عنه اليهود في المدينة، وهم الذين قل سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، فسارعوا قبل أن يكونوا أسرع للفوز به منكم. فأسلموا ورجعوا إلى المدينة وكانوا طبعا هم اللبنة الأولى للإسلام في مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، اللبنة الأولى للإسلام. ويروي ويذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة رافع ابن مالك بن عجلان أنه أول الستة إسلاما، يعني هو أول من نطق بالشهادتين، فتبعه الذين معه وشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله، ورجعوا يحملون في قلوبهم مشاعل الهدى والنور ليعمموا بها جميع أرجاء المسلمين. يعني كانوا سببا في ذلك لا شك ولا ريب، أنهم لما نصروا الله ونصروا رسوله وأيدوا دينه وحزبه انتشرت دعوة الإسلام في المدينة. كما قال قيس بن صرمة، سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا 13 سنة ما استجاب، فلما أتانا واستقر به النوى. يعني يبين أنه وجد الناصر والمؤيد، والمؤيد وصاروا كما وصفهم الله عز وجل تبوأوا الدار والإيمان من قبل، تبوأوا الدار يعني كأنهم سكنوا يثرب، سكنوا المدينة وسكن الإيمان في قلوبهم، صاروا كأنهم مسكنهم الإيمان، يعني صار كأن الإيمان في قوله تبوأوا الدار والإيمان، تبوأ شيء نزله، بوأنا لإبراهيم مكان البيت على تشبه شيئا، يعني بينا له مكان البيت حتى يبنيه على النهج الذي وصفناه له. فقوله تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار، والإيمان يعني سكنوا الإيمان. ولاحظ كلمة تبوأوا الإيمان، يعني كأن الإيمان صار منزلهم يسكنونه، فلا ينظرون إلى شيء غير دين الإسلام. ومثل ما قال الشاعر لما قالوا له من أي القبائل أنت؟ قال أبي الإسلام، أبي الإسلام، لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيصر أو تميم. أنا أبوي الإسلام، أنا يعني ما أعرف غيره، هو نسبي وحسبي وقيامي وقعودي. فالله يقول يصف هؤلاء، فكان هؤلاء الستة المامين هم القاعدة الصلبة الأولى. لما رجعوا إلى المدينة بدأوا بطرقهم التي من الله عليهم بها في الدعوة إلى الله عز وجل لنشر دين الإسلام في المدينة. فلم يمض العام الأول من اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد العام الأول باجتماعهم برسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد شاع الإسلام في كل بيوت الأنصار، يعني لم يبق بيت في المدينة إلا وفش فيه ذكر الإسلام. لما جاءت الحج الموسم الحج الثاني اتجه إلى المدينة 12 رجلا، قلت البارحة 10 من الخزرج واثنان من الأوس. 10 اللي من الخزرج 5 من الست حق السنة الأولى، السنة البيع العقبة الأولى، كان الستة الذين ذكرتهم لم يتخلف منهم من الستة في السنة في الموسم الذي بعده إلا جابر بن عبد الله بن رئاب السلمي، ولكن حضر بدله معاذ ابن عفراء أخو عامر بن أخو عوف بن الحارث الذي ذكرته في الستة الأول، يعني حضر عوف ابن الحارث وحضر أخوه معاذ، ومعاذ طبعا أحد الذين قتلوا عدو الله فرعون هذه الأمة أبا جهل. هؤلاء الستة جاء معهم أيضا عبادة بن الصامت، وجاء معه طبعا هو أيضا خزرجي لكنه من عامر بن عوف، من عمرو بن عوف. وجاء معهم عويم بن ساعدة الأوسي كان يسكنون قباء، وجاء معهم أبو الهيثم ابن التيهان أيضا من الأوس، أبو الهيثم ابن التيهان اللي مسجد قباء الآن جزء من بيته، مسجد قباء قبل التوسعة، والظاهر أن التوسعة أخذت كل بيت أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم بن التيهان، أبو الهيثم حضر وهو عمي بن ساعدة من الأوس مع 10 الميامين من الخزر. اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يعرفونه لأن يعرفوا منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة والخمسة اللي حضروا العام الماضي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا إليه. فلما اجتمعوا معه عليه الصلاة والسلام وشهدوا شهادة الحق، طبعا مسلمين كلهم كانوا مسلمين، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن، ثم قال لهم بايعوني. فكانت هذه بيعة العقبة الأولى في ليلة العقبة الثانية. يعني أنا قلت إني ثلاث عقبات، ليلة العقبة الأولى أول وفد الستة ما فيه بيعة، ليلة العقبة الثانية اللي هي في العام الذي بعده اللي حضر فيها 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، هذا هؤلاء تمت فيها بيعة. يروي ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد المبايعين، ويرويها ابن إسحاق بسند صحيح قصة البيعة، ويروي كلهم عن عبادة بن الصامت، كل ابن إسحاق، ورواها البخاري ومسلم من طريق عبادة بن الصامت، ورواها البخاري ومسلم كما قلت من طريق، بس البخاري جاب ألفاظ ومسلم جاب ألفاظ، يعني الحديث يعتبر متفق عليه لكن لفظ البخاري فيه لفظ مختلف عن لفظ مسلم، كما أن لفظ لمسلم مختلف عن لفظ البخاري. في رواية البخاري أن النبي عن طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي قال بايعوني، وكان ذلك قبل أن تنزل بيعة النساء، لأن لفظ البيعة هو لفظ البيعة، لفظ البيعة تقريبا، ما أقول يعني 100%، لفظ البيعة تقريبا يشابه بيعة النساء التي نزل فيها القرآن، والقرآن نزل فيها بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية نزل فيها يا أيها النبي في سورة الممتحنة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ست أفراد، فبايعهن واستغفر لهن الله. النبي بايع الاثنى عشر رجلا اللي أهل البيعة الأولى على نفس غرار بيعة النساء بنفس ألفاظها تقريبا، قال بايعوني، يقول الرسول محمد كما يرويه البخاري من طريق عبادة بن الصامت، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا أولادكم ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فله الجنة، فمن وفى فله الجنة، ومن ارتكب من هذه أو غشي من هذه المعاصي شيئا فعوقب به فهو كفارة له، فعوقب به، فمن أصاب من هذه شيئا فعوقب به فهو كفارة له، وإن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا لفظ البخاري تقريبا، لفظ مسلم ولا يعذب فيها بدل ولا تفتروا بين ولا تفتروا بين أيديكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا يعضه لأنها معطوف على منصوبات سابقة، ألا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وألا يعضها بعضكم بعضا، والعضها الكذب والافتراء، يعني معنى واحد، معنى اللي في البخاري هو المعنى اللي في مسلم، معنى اللي في البخاري هو المعنى المسلم. وطبعا معروف عند علماء الحديث أنه إذا كان الرجل من أئمة الحفظ والإتقان والضبط والفهم فله أن يروح يدد بالمعنى، يعني إذا كان الشيخ المحدث من الفقهاء الوعاة الفاهمين لحديث رسول الله وألفاظ العرب قد يأتي اللفظ بمعناه، ما يأتي بحرفية اللفظ، قد يأتي يعني رواية الحديث بالمعنى أجازها جماهير أهل العلم، بشرط أن يكون الذي يروي الحديث بالمعنى من الثقات المتقنين اللي يفهم الألفاظ العربية تماما، يعني ما يضع لفظ محل لفظ، أن قد تأتي اللفظ في معنى في موضوع بمعنى ويوضع في معنى آخر بمعنى يخالفه، كما قلت لكم في قوله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني ما يتمنون، يدعون يعني يتمنون، كل ما يشتهون في الجنة يجيهم، وفيها ما تشتهي كل ما تشتهي موجود فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل البشر. وجاءت يدعون في سورة تبارك عكس هذه تماما، جاء بمعنى يكذبون، ذلك الذي كنتم به تدعون يعني تكذبون أو تكذبون، فصار اللفظ واحد ولكن السياق اللي يحدد، السياق اللي يحدد معناه. فإذا كان العالم اللي يحدد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة وفقه اللغة وإتقان اللغة بعد فتنه أن يحدد بالمعنى، هذا اللي يخلي واحد يقول في لفظ مسلم ولألا يعضها أحدكم بعضا، يعني يكذب عليه ويفتري عليه ويفتري عليه. هذه كانت البيعة، بيعة العقبة الثانية، وطبعا كنها تنزل لأن جاءت في بعض الألفاظ بايعناه على بيعة النساء أو على قبل أن تنزل بيعة، قد يفهم بعض الناس، قد يفهم بعض الناس يقول ليش كده، كيف يبايعه على بيعة النساء وليلة العقبة كانت قبل الهجرة بسنة، بيعة العقبة الثانية كانت قبل الهجرة بسنة وأشهر كمان، كانت قبل الهجرة بسنة وأشهر، فكيف بايعوه مع أن بيعة النساء ما نزلت الآياتها إلا بعد صلح الحديبية؟ قل لا، هو يلهم الله نبيه وأحبابه وأولياءه بأمور قبل ما تنزل الآيات، فكان من إلهام الله لرسوله أن يبايع أهل العقبة الأولى، البيعة العقبة الأولى في ليلة العقبة الثانية أن يبايعهم على غرائب ما نزلت ولا جات. وقلت لك كثير جدا كان عمر بن الخطاب يشير على النبي بموضوع عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن بعد زمان بما قال عمر بن الخطاب، بما قال عمر بن الخطاب يقول له يا نبي الله إن بيتك يدخل فيه البر والفاجر، فلو أمرت نساءك ونساء أمهات المؤمنين بالحجاب، وينزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، بما اقترح عمر. وليلة أسارة بدر عندما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ماذا نفعل بالأسارة، وكان أبا بكر رجلا سمحا، بمجرد ما استشاره النبي قال أرى هؤلاء قومك وعشيرتك أرى أن تستأني بهم، لعلها الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، فقال ما تقول يا ابن الخطاب، قال هؤلاء صناديد أهل مكة الذين آذوك وأخرجوك وقاتلوك، أرى أن تأمرني بفلان نسيب أنا أقتله وتأمر عليا بضرب رقبة عقيل أخي، ثم تضرم حطبا ونارا نارا توقد نارا بين جبلين ونجمع فيها كلها لسه نرميهم فيها. وكان من طبيعة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما خير، تقول عائشة كما رواه البخاري وغيره، ما خير بين رسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إذا كان في إثم لا يقربه لا عليه الصلاة والسلام. فلما رأى رأي أبي بكر أسمح من رأي عمر، وهذه طبيعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاختار رأي أبا بكر ورأي أبي بكر ومال إليه وقبلوا الفداء من الأسرى. ونافع نفع كبير، قبول الفداء نافع نفع كبير، لأن كان أولا يأخذون مال منهم يزدادون به قوة، وأيضا اللي ما عنده مال يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة من أبناء الأنصار ما عندهم قراية ولا مكاتب ولا تدريس، يعلموهم الكتاب، وكان أهل مكة عرب بالكتابة من أهل المدينة من أهل يثرب، فهذا انتشار للعلم وانتشار للتعليم، يعني مصالح للدين والدنيا جميع، اختيار أبو بكر واللي صار عليه، وأيضا أبقاهم صفنهم رجال واحد نوصل يساوي أمة من الأمم، لو قتلوهم ما استفاد الناس من عقبة من من من عكرمة ابن أبي جهل، ما كان يستفيد الناس من سهيل بن عمرو. لو كانوا سهيل بن عمرو لما قال للنبي أبو عمر للنبي يا رسول هذا سهيل بن عمرو اللي كان يقوم على الخطيب في مكة يدعو ضدك مكة، يا انزع ثنيته، انزع الثنايا حقه، انزع الثنية عشان ما عاد يتكلم أبدا ولا ينطق بالكلام. يطلب عمر من رسول الله أن ينزع ثنية سهيل بن عمرو، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاد سهيل بن عمرو اللي جاب الله جابوا السبب لصنع الحديبية، لو كان قلعوا أسنانه خصوصا الثنايا ما كان يستطيع يعمل العقد الصلح بينه وبين رسول الله، مع أنه لما أقبل جاءوا سفراء كثيرون للنبي في هو الحديبية عليه الصلاة والسلام، وكان كل ما يجي واحد اللي بيعرف الناس ويعرف القبائل ويعرف أيضا ميول الرجال، ميول الرجال يعني كان لما جاء واحد قال هذا من قوم يعظمون البدن فاطلقوا له البدن، ادخل البدن تهيج قدامه عشان يشوف البدن ويعرف ان احنا ما جئنا لنقاتل احدا انما جئنا لنزور بيت الله الحرام، جئنا عمارا ما جئنا لنقاتل وما جئنا لنقاتل. ولما جاء سهيل بن عمرو فرح النبي قال تسهل امركم او كخال صلى الله عليه وسلم، يعني سهل عليكم امركم يعني فال فال، وكان اصلا يحب الفال الحسن، تفاءل بمجيء سهيل بن عمرو. لو كان سهيل قلنا على الثنايا يوم يوم يوم بعد قبلها بسنتين ولا حولها ما كان وقف هذا الموقف اللي خدم اللي صار قاعي فتح، ربنا سماه صلح الحديبية فتحا اذا جاء نصر الله وفتح، يعني طبعا ذاك فتح مكة ولكن في قوله انا فتحنا لك فتحا قطعا في صلح الحديبية، والسورة كلها سميت سورة الفتح وهي في الحديبية. يوم مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت القبائل البعيدة وثبت أهل المدينة، وحاول بعض أهل مكة من اللي توهم الإيمان ما استقر في قلوبهم أن يرتدوا. ويجي ولما قال عمر بن الخطاب يوم بدر لنعسان دعني أنزع ثنيته، فيقول لعله يا عمر يقوم مقاما يسرك. النبي يقول لعمر الخطاب على سهيل هذا اللي سهيل هذا الأسير اللي في أيديهم دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسره، وفعلا قام مقاما ما هو يسر عمر لحاله يسر جميع المسلمين. فعندما حاول بعض أهل مكة أن يرتدوا قال يا قوم، وقف يخطب يا قوم لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا، تتأخروا ما تسلمون إلا في السنة الثامنة من الهجرة من الهجرة وأول بيت من يرتدون. فثبتهم الله على الإيمان به، فبقي مسجد مكة كمسجد المدينة في الثبات على الإسلام، ومعهم المسجد الثالث في جواسة بالبحرين اللي يقول شاعرهم والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. عمر بن الخطاب مع أنه أشار بقتلهم وتحريقهم جاء في اليوم الثاني فوجد النبي جالس يبكي هو وأبو بكر يبكيان بكاء مرا، قال ما تبكي ما يبكيكما يا رسول الله، انت وصاحبك قاعدين تبكون لماذا تبكيان؟ علماني ان كن هناك شيء يستحق البكاء بكيت معكم، وان ما كان شيء يستحق البكاء تباكيت لبكائكما، ان كان شيء يستحق البكاء ابكي وان كان ما يستحق البكاء تباكيت لبكائكما. فقال له اشار عليه بينه لرسول انه يعني بسبب ما أشاروا به على رسول الله من أخذ الفداء ما كاد ينزل علينا عذاب من السماء، كان العذاب دون هذه الشجرة ولو كان ذلك ما نجا منه إلا عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ينزل الله عز وجل بتأييد رأي عمر وإجازة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يملأها جراحة من دماء أعدائه حتى تنتفق الأرض وترتفع ترتخين تخينة مرتفعة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ ما قال تريد محمد، لأن محمد ما تعلق قلبه بالدنيا قط، ما تعلق قلبه بالدنيا، وإذا جاب اللفظة قال تريدون، ما قال محمد يريد، مع أن الخطاب موجه للنبي، ما كان لنبي، تأول الآية، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، والله يريد عرض الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اسمع، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كانت نعمة كبيرة، يا رب ضرت النافعة، صحيح فيها بعض لهم، لكنه أباح لهم ما لم يكن مباحا لأحد من الأنبياء السابقين قط. فقد أحل الله الغنائم لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأجاز له قبول الأسرى منهم، مع أن جميع الأنبياء السابقين ما كانوا يقبلون الأسرى. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة، ما في نسخ التوراة، ما في نسخ التوراة أنك إذا حصرت، يقول لموسى إذا حصرت مدينة فتعذوت على إلى الإيمان، فإن أجابوك فاقبل منهم، وإن لم يجيبوك فاضرب جميع ذكورهم ونسائهم بحد السيف، لا تبقي منهم باقي. هذا موجود الآن، وأنا نقله في كتاب الأديان والفرق، ونقله في غيره، ونقله في السيرة النبوية، في قص الأنبياء، في موسى عليه، في ذكر موسى عليه السلام، اضربهم جميعا بحد السيف. وإن كان بعض الناس الآن بدوا يقررون بالمسلمين كما قلت كثيرا، ويقول الإسلام انتشر بالسيف، هذا الإسلام انتشر بالسيف مع سعد بن زرارة، انتشر بالسيف مع سعد بن زرارة، ومع عوف بن الحارث، ومع رافع بن عبد بن مالك بن العجلان ابن العجلان، ومع قطبة بن عامر بن حديدة، ومع عقبة بن عامر بن نابي، ومع جابر بن عبد الله، ما انتشر بالسيف ولا جاهم سيف ولا خطر. تقعدت قواعد الإسلام وبدت أنواره تتلألأ بدون سيف وبدون مرفع سيف. وجلس النبي 13 سنة والصحابة يتمنون أن يؤذن لهم في القتال، كما قال الله عز وجل على تمني المؤمنين القتال، ويقول المؤمنون لولا أنزلت سورة، لولا نزلت سورة، يعني فيها ذكر القتال، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. كان المسلمون يتعرقون، وسأذكر في بعثة العقبة الثالثة كيف المسلمين العدد 73 منهم 73 والمرتين، بمجرد ما تمت البيعة يقول عباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه أحد المبايعين في ليلة العقبة الثالثة، يا نبي الله والله لئن أمرتنا لنميلن بالسيف غدا على أهل منا جميعا. 73 ودهم يستولون على كل منا ثم ينشرون الإسلام، لو فعلوا لكان اللي في قلبه مرض يقول الإسلام تشر بالسيف، لكن قال لهم لم نؤمر بذلك. يقول للنبي عباس بن نضلة عباس بن عبادة لم نؤمر بذلك، لما قال له إن أمرتنا والله لو شئت يا رسول الله لنميلن غدا على أهل منا، بس قال لم نؤمر بذلك. ولما دخل عليه بعض الصحابة وهو في مكة، خبى أبو صهيب وهم تعبانين مؤذون من أعداء الله ورسوله، ومع ذلك يقول يا نبي ادعو الله لنا إن الوحي كذا، يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن الواحد ممن كان قبلكم كان يؤخذ فينشر بالمنشار شقتين، ينشر من رأسه إلى إخمص قدمه، من مفرق رأسه إلى خصم، لا يرده ذلك عن دين الله. وصبروا واحتسبوا، وكان النصر لعباد الله المؤمنين. عندما تمت البيعة انصرفوا دعاة إلى قومهم، 12 رجلا انصرفوا بعد موسم الحاج، وطبعا ما درى عنهم أحد، جاءوا متسللين ويعرفون النبي واجتمعوا به وبعدما ثم ذهبوا إلى إلى إلى المدينة. فلما رجعوا إلى المدينة قعدوا أيام يمكن في محرم، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء وأبو أمامة أسعد بن زرارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يطلبان منه مقرئا معلما يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويفقهم في دين الإسلام، وأخذوا يدعون للإسلام، فجاء مصعب بن عمير معهم. هم لما رجعوا بدأوا يدعون 12، كان الأول 6، زادوا كمان 5، زادوا كمان 6، صاروا 12، رجعوا دعاة إلى الله عز وجل. إذا كان 6 أثروا بحمد الله ومنته على أهل المدينة فلم يبق فيها دار إلا وفيها ذكر الإسلام في عز وإكرام، ما يلاحقون، ما يتابعون، ما يهانون، ما يؤذون، المسلم يعزز ويكرم، المشرك في حاله والمسلم في حاله، مع بعض في المدينة، في المدينة، إلى أن جاء لما رجعوا بعد البيعة العقبة الأولى اللي هي على غرار بيعة النساء كما قلت، يعني فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن كبار السيئات كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وعدم الكذب على عباد الله، عدم الافتراء على عباد الله، لأن هذه الواقع تعتبر قواعد، يعني أي إنسان يتربى عليها ويملأ قلبه بها، أي إنسان يتربى على هذه الأخلاق ويملأ قلبه بهذه الأخلاق، أن يؤمن بالله ورسوله وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بالله ولا يزني ولا يسرق ولا يقتل ولا يأتي ببهتان يفتريه ولا يعصي في معروف، كلمة ولا يعطونك في معروف هذه أيضا ينبغي لفت الانتباه إليها في عقد البيع، لانتباعه ليه ولا يعطونك في معروف. هو طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بمعروف، حبيب الله ورسوله سيد خلقه صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بمعروف، لن يأمر بمعصية قط، لكن أصل الأمر للنبي محمد بيوجه المسلمين إلى طاعة ولي أمرهم، يوجه المسلمين إلى طاعة ولي أمرهم سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان أبو بكر الصديق أو كان عمر بن الخطاب أو كان عثمان ذو النورين أو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج الطيبة الطاهرة البتول أو كان معاوية بن أبي سفيان أو الحسن أو الحسين أو معاوية الحسن أو معاوية بن أبي سفيان أو أي واحد من ولاة أمر المسلمين، سواء كان صالحا أو كان طالحا، حتى لو كان ولي أمر المسلمين طالحا يعني غير مستقيم تجب طاعته ما دام لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، فإن أمرك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا جاء التنبيه في بايعة العقبة هذه العقبة ولا يعصينك في بايعة النساء ولا يعصينك في معروف، وفي بايعة العقبة الأولى يعني البايعة الأولى للعقبة قال ولا يعصونك في معروف، لأنه النبي ما يأمر إلا بمعروف ولا يتكلم إلا بالمعروف عليه الصلاة والسلام، ما يتكلم إلا بالمعروف، لكن هذا عشان يعلم المسلمين طاعة أولياء أمورهم إلى يوم القيامة ما داموا لم يأمروك بمعصية الله، فإن أمروك بمعصية الله قل لا سمع ولا طاعة فيما يأمرونك به، فيما يأمرونك به، إذا أمرك بمعصية الله قال لك اشرب خمر ماني بشارب خمر، إذن قل ماني بزان، احكم قل ماني بفاح، ما نفح لك الحق ما دام يأمرك بمعصية الله، فإن أمرك بطاعة الله فيتحتم عليك طاعة لأمرك، ولذلك يقول الله عز وجل أطيعوا الله الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. رجع المؤمنون كما قلت لكم 12 إلى المدينة وبدأوا ينشرون الإسلام، ولما جاء الوفد الرجلين الطيبين الطاهرين منهم إلى النبي وطلبوا الوفد أرسل معهم مصعب بن عمير العبدري، مصعب بن عمير من بني هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن عبد الدار، وكان من أفضل أصحاب محمد، كان في مكة ما يلبس إلا حلل الحرير، مصعب بن عمير في مكة كانت أمه غنية وأهل أغنية وكان ما يلمس إلا الحور في الجاهلية قبل حلل الحرير والديباج ويتقلب في كأنه ملك، يتقلب فيها. فهاجر لله ورسوله وترك ما وراءه، وترك ما وراءه. ولما أخذ أخوه أسيرا يقول للذين أسروا شدوا على يديه بقوة، ترى أمه غنية وعندها مال تبي تفكه. أمه هو أخوه ابن أبي، ابن أبي. ولما استشهد في الشهداء الأبرار من أصحاب محمد شهداء أحد، وجوا يكفنونه ما وجدوا الثوب اللي عليه، ما وجدوا، إن نزلوه على رجليه تنكشف راسه، ونحطوه على راسه تنكشف رجليه، وخلوهم يغطوا راسه ويحطوا على رجليه الإذخر، يقول محمد عليه السلام. هذا العبد الصالح أول سفير، أول سفير. وطبعا سفير ما هو سفراء سياسيين وفقط، سفير ليدعو الى الله ورسوله، سفير في سفير لمن؟ لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، سفير لمحمد. فجاء هذا السفير المستنير الطيب الطاهر الى المدينه، وبدا نزل على بيت اسعد بن زرارة ابي امات رضي الله عنه. وكان اسعد بن زرارة ولد خاله لسعد بن معاذ. أسعد بن زرارة اللي نزل عنده مصعب بن عمير فرح به المسلمون في المدينة، وكانوا يسمونه المقرئ، يسمونه المقرئ، المقرئ حقنا هذا، المقرئ اللي قرينا، يفقههم في الدين وعلمه آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان مصعب بن عمير وبدأ في الحال أسعد بن زرارة بابن خالته سعد بن معاذ كبير الأوس. أسعد بن زرارة كبير الأوس، أسعد بن زرارة كبير الأوس، ومع أسعد بن زرارة ومع أسيد بن حضير أيضا من كبراء الأوس. أسيد لا أسيد بن حضير نعم أسيد بن حضير رضي الله عنه. في قصة بعد ذلك يرويها البخاري في الصحيح، إن أسيد بن حضير هذا اللي لما دعاه مصعب بن عمير وأسعده سارع إلى الإيمان بالله، سارع أسعد بن معاذ سيد الأوس، وسارع أسيد بن حضير وأسلم لله رب العالمين. بمجرد ما أسلم سعد بن معاذ وهو كبير بني عبد الأشهل من الأوس، كبير بني عبد الأشهل من الأوس، وقف يخطب بين رجالهم ونسائهم في محل يسمعه بنو عبد الأشهل، ونادى في المدينة بأعلى صوته: يا بني عبد الأشهل، يعني ماذا ترون في؟ قالوا: أنت سيدنا وخيرنا وأبرنا وأكرمنا نقيبة. لا يعني طبعا كلامك مطاع، قل نسمع يا يا يا يا يا سعد. قالوا: والله إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام يا بني عبد الأشهل جميعا حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقف سعد بن معاذ هذا اللي اختاره النبي محمد بعد اختيار اليهود أن يكون حكما في بني قريظة يوم آذوا الله ورسوله ونقضوا العهد ويحكموا بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، كل من أنبت منهم يقتل، ويقول له النبي: قضيت فيهم بحكم الملك، يعني أنت قضيت فيهم بحكم فاطر السماوات والأرض. وكان لما جرح أصابه سهم وجاء وصابئ في الأكحل وحطوه في المسجد النبوي يعالج من قريب، وصل قريب للنبي عشان النبي يتردد عليه ويشوفه ويزوره. وفي وقت هذه الحرب، في وقت هذه الحرب اللي هي أيام الخندق، في أيام الخندق لما أصابه سامه في أكحله، حتى انفجر جرحه ومات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اهتز عرش الرحمن لموت كما اهتز إلا لموت سعد بن مالك، يعني سعد بن معاذ، إلا لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. فسعد وقف في بني عبد الأشهر من الأوس وقال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فأسلموا جميعا، لم يبق في ليلته رجل من بني عبد الأسهل ولا امرأة إلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولوا لدعاة الشر في الغرب والشرق هذا إسلامنا؟ وكيف انتشر الله؟ سيف والحرب. هذه كانت السنة الثالثة من يعني السنة. النبي سنه في ذاك الوقت في نهاية ال 52 أو داخل في الواحد في 53 عليه الصلاة والسلام، داخل في 53 صلوات الله وسلامه عليه، من البعثة في السنة الثالثة من البعثة النبوية أو في نهاية السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية. فأسلم جميع بني عبد الأشهر واجتمعوا وبدأ الإسلام يفيض وينتشر ويفيض وينتشر. فلما جاء موسم الحج الثالث، الموسم الأول ما فيه بيعة عند العقبة بلا بيعة، وإنما إيمان بالله ورسوله وانتقال إلى المدينة للدعوة إلى الله عز وجل من أهلها، ستة من أبنائها، ما جاء أحد من الخارج. السنة الثانية 12 كما قلت، وتمت فيه بيعة، البيعة الدينية كما قلت البارحة، يعني بيعة ما فيها حرب ولا ضرب، فيها الإيمان بالله ورسوله وأن لا يعصوا الله في معروف وأن لا يعصوا الله في معروف وأن يكون كذا وأن يكون كذا. لجاك المؤمنات يبيعنك على ألا يشركنا بالله شأن ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبيعهن والسمن. نفس البيعة اللي زنت بسورة جاءت بيعة ما هي بيعة يعني نعم بيعة العقبة، البيعة الأولى للعقبة، لأن أخشى إذا قلت بيعة العقبة الأولى يحسبوها في السنة الأولى، لأن هذه اللي اختلطت على كثير من أهل العلم، اختلط على كثير من أهل العلم الفرق بين العقبة الأولى والعقبة الثانية والعقبة الثالثة. العقبة الأولى ما فيها بيعة، فيها إيمان بلا بيعة، ما فيها بيعة، واللي كانوا أعضاءها ستة مع رسول صلى الله عليه وسلم. البيعة الثانية 12 وتمت فيها البيعة على غرار بيعة النساء، ما فيها حرب ولا ضرب ولا حماة ولا قتل. البيعة الثالثة بعد ما جاء الموسم، عندما جاء موسم الحاج، وكانوا أهل مكة كما أهل الجزيرة العربية، أهل الجزيرة العربية يعتنون عناية شديدة بموسم الحج. كل العرب في الجاهلية قبل الإسلام استجابة دعوة إبراهيم عندما كانوا على الخير والبر إلى عمرو بن لحي عليه اللعنة اللي جاء لجاب الأصنام وأوجد الشرك في جزيرة العرب بعد إسماعيل عليه السلام بزمن بعيد طويل، عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله عليه ومن قواد اهل النار في جهنم، يجر قصواه في النار، في النار يوم القيامه في النار، هذا عمرو بن لحي. بعدها كانوا الناس يجون مكه حجون من اقصى الجزيره من الشمال الى اقصى الجزيره من الجنوب الى اقصى الجزيره من الشمال ومن الشرق الغرب، ويجي ناس من الخارج، لان قلت لك كانت سمعه مكه تعم الشرق والغرب. يعني كان المنذر ملك البحرين وما هو في العراق، والعراق النعمان بن المنذر، المنذر يرسلون كل سنة إذا جاء موسم الحج وأقبل، يحمل النعمان بن المنذر وآباؤه الأول وأهله يحملون الإبل بالطيب والمسك العنبر أموال ملابس لأهل مكة، تغازي أحمال أحمال تأتي من العراق إلى مكة، تأتي من كل سنة في موسم الحج، وكانوا يسمونها اللطيمة، كانوا يسمون الأموال هذه اللطيمة، هذه اصطلاحهم عليها. وقلت لك إن كانت سبب لحرب الفجار، كانت سبب اللطيمة هذه لحرب الفجار، عندما جلس البراد مع عروة الرحال عند الملك، عند ملك الحيرة، لما جلسوا عنده قالوا يشير إلى ما في مجلس عربيين، البراط وهو من من من من من من عامر بن صعصاة من بني كلاب، من عامر بن صعصاة وعروة، لا عروة من بني عامر بن صعصاة، والبراط من كنانة، وكان البراط صعلوكا من صعاليكهم، وكان يعني عداء يعني يقطع الجزيرة على رجليه، يجالس الملوك، يجالس الملوك ويتصل بالأمم، ولكن وكان مجرما مخيفا مزعجا. فلما قال النعمان بن المنذر: من يجير علي لطيمة ينظر للعرب اللي جالسين؟ لأن يبي يجيرها واحد عربي. فقال عروة: أنا أيها الملك، أنا أجير عليك لطيمتك. ومعنى أجير عليك يعني أحافظ عليها من عندما تخرج من بيتك حتى تصل إلى مكة. وكانت مقاطعات للسراق والنخاب. لما قال النبي شفع عدي بن حاتم الطائي، عدي بن قلت لك مرة عندما وصل إلى المدينة بعدما أخذ أصحاب النبي أخذوا أخته سفانة أسبية، فلما جاءت وكل ما ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنادي: يا محمد أنا بنت أكرم العرب. فعرفها النبي أنها بنت عدي بن حاتم الطائي، فأمر بإطلاق سراحها. فذهبت إلى أخيها، وكان عدي هرب إلى الشام وتنصر خايف من الإسلام، وهرب إلى الشام وتنصر. فلفد أرسلت إليه: أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فاضل، وإن يكن ملكا فأنت آن. فلما جاء وأقبل على النبي في المدينة، وكان من الحظ عندما رأى النبي والنبي عندما شافه وعرف أن هذا عدي يبي يقبل عليه، وإذا امرأة عجوز تمسك يد النبي فيقبل عليها حتى يقضي حاجتها، ثم يقبل على عدي ويقول له: يا عدي، ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ يمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعوا الفقر وما اتبعوا الأنبياء يا عدي. ثم يقول: والله يا عدي، في المدينة، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حدن أو من حضرموت إلى الإيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. يعني تأمن المرأة لو تمشي بالليل لحلها لا تخاف أن رجلا يبجر بها في كل جزيرة العرب. عندما يعمها الإسلام يعمها الآن والعاد والاستقرار والسعادة والطمأنينة والعز اللي في السر، في السر والعلن. فيقول: والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من كذا إلى كذا. فيقول عدي لما قال لي تسير الضعينة من حال من عدن أو من حضرموت إلى الحيرة، قلت: وأينها من ذعار طاي؟ يقول في نفسه وقلبه: وينها عن ذعار طاي عنها؟ يعني ذعار طي اللي يقطعون الطريق عند أجا وسلمى الآن، اللي هي جبل حائل الآن اللي موجودة الآن، جبل أجا وسلمى اللي موجودين عند حائل سمى جبل طاي. يقول كان ده ذعار، يعني الناس يقطعون الطريق عند جبل العراق ما يصلون أبدا سالمي. وإحنا هنا كنا قبل 100 سنة تقريبا في هذه البلاد اللي كانوا موجودين فيها وقتها، ما يأتي الحج من أي بلد إلا يجيب كفنوا معه، لأن كانوا مثل ما يقولوا الداخل مفقود والداخل مفقود والخارج مولود، ويجي الحجاج 1000 يرجع منهم 200 والباقي يقتلون في الطريق بين مكة والمدينة. حتى يسر الله عبد العزيز بن سعود رحمه الله وتغمده في وسيع جنته وأعاد للإسلام رونقه وحكم شريعة الله، فضرب الأمن رواق البلاد وأطنابها، وصار السار يسير بالليل والنهار لا يخاف مدة طويلة من الدهر. عسى الله أن يثبتهم بالقول الثابت ويثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا، تطبيق الشريعة يخلي الناس يأمنون ويطمئنون، وإذا هو من أمر الشريعة ضاع الناس كلهم، والخير والخير يضع مع الشرير. تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فيقول: أين ذعار طي؟ هؤلاء لما دعوا وجلسوا في السنة الثالثة وجاء أقبل الحج، قلت لك كان يجي تجي الهدايا لمكة من تعظيمها، من تعظيم المشركين لها، المشركين والمسلمين يعظمونها، وحتى الوثنيين في غير جزيرة العرب يعظمونها، يعظمون الكعبة. فكانت تأتي القبائل، طبعا قلت لك البارحة عقاب ومجنة وذي المجاز أسوق كبار عظام ثلاثة كلها من أجل موسم الحج، تهيئة لموسم الحج، تجارة، ثقافة، علم، إشعار، آداب تنشر، وتصير كأنها قاعدة لكل الجزيرة العربية، مثل ما قال حسان كما قلت البارحة: سأنشر إن حييت لكم كلاما سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظه. يعني يقال في عكاظ فينشر في في في في في من عكاظ إلى الدنيا إلى الدنيا كلها. وهذا الذي كان. وكان هذا إرهاص وإمداد وتقدمة مثل يوم بعث للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يأتون الحجاج من كل صوب وفج. فتخرج من المدينة حجاج كثيرون فيهم 73 مسلما، فيهم مجموعة ضخمة، ما كلهم كانوا مسلمين، 73 اللي حضروا العقبة ما كانوا كلهم مسلمين في الأصل، إنما الذين خرجوا من مدينة لمكة أمة متكاثرة من الأوس والخزرج، فيهم مسلمون وفيهم مشركون، ولكن المسلمين فيها متكتمون أن يجتمعوا برسول الله، لا يعني ما قالوا لأحد أن احنا عندنا نية اجتماع بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو قبل الموسم بشوي، قبل موسم الحج بشوي، رجع مصعب بن عمير إلى مكة قبل مجيء موسم الحج. رجع بعد ما فشل الإسلام تماما، يعني كانها صارت دار إسلام، الإسلام له في أغلبية، لكن صادف أن الحجاج اللي خرجوا من المسلمين معهم ما كانوا يعني نصف الجماعة أو أكثر. لما وصلوا إلى مكة فيهم 12 يعرفون النبي محمد، فيهم 12 يعرفون النبي محمد أو أكثر من 12 يعرفون رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم أسعد بن زرارة، فيهم عبادة بن الصامت، مجموعة من الكبار اللي موجودين اللي بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى 12، وبقية اللي ما تخلف، طبعا ما تخلف عن العقبة الأولى إلا قلت لك جابر بن عبد الله بن رئاب السلمي رضي الله عنه فهذول يعرفون النبي محمد. لكن كان من المسلمين رجلان لم يري النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل، وكان يعني يترأسان القوم. الاجتماع اللي يصير مع النبي محمد يقوم به البراء بن معرور وكعب بن مالك، كعب بن مالك اللي هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وذكر أمرهم فيها وأمر جميع المسلمين أن يقتدوا بهم إلى يوم القيامة، قالوا على الثلاثة الذي كان منهم كعب بن مالك والبراء بن عروض طبعا، وفيهم أيضا أسعد بن زرارة، وفيهم أيضا مجموعة منهم سعد بن معاذ موجود، اجتمعوا. لكن اللي مخطط الخطة ما كانوا اجتمعوا بالنبي سابقا، اللي اجتمعوا بالخط اللي يعني قرروا أن يلتقوا برسول الله في أول الأمر ما كانوا اجتمعوا بالنبي محمد ولا يعرفونه، البراء بن عور. طبعا يعني أحب أن أذكر أني أسيد بن حضير لأن ذكرته آنفا، وأسعد بن زرارة لما هاجر النبي المدينة كان يزوراني، كان كل أصحاب محمد. ففي ليلة مظلمة كان ذكرت ذلك عند كلامي على الطفيل بن عمرو قريبا، عند كلامي على الطفيل بن عمرو عندما أسلم ومن الأزد، وقال وسأل النبي محمد أن يجعل الله له آية لتكون عونا له في دعوته على قومه. قلت لكم إنه عندما وصل، وهي بلاد دوس عند غاع زهران الآن، عندما وصل إلى الجبل إلى أعلى الجبل وبيحول يحول على العقبة اللي تحول على جماعته، قال يا رب اجعل لي آية. فأجعل الله نورا بين عينيه كالمصباح كالسراج يضيء له الطريق من أعلى الجبل إلى أسفله، إلى أهله اللي في أسفل الجبل. قال يا رب أخشى أن يقول إنها يقول إنها مثلة لتركي أصنامهم وأوثانهم، فحولها عن هذا المكان. فجعلها الله كالسراج أو كالقنديل المعلق في طرف يضرب. كذلك أبو أمامة أسعد بن زرارة وكذلك أسيد بن حضير خرج من عند الناس في ليلة مظلمة، الظلم ما يشوفون الطريق ولا يشوف واحد منهم الآخر، فيجعل الله لهما سراجين ومصباحين أمامهما يمشيان حتى وصلوا إلى قرب بيتهم. هذا راح بيته فمشى سراج قدامه، وهذا في صحيح البخاري، يعني يا الله سبحانه أعزهم أعز أنفسهم وقلوبهم وزاد يقينهم في كل لحظة يزدادون إيمانا ويقينا. اتفقوا وهم جالسين بالليل على أن يذهب ولقوا معهم جابر بن عبد الله، أما هو جابر أبوه عبد الله بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله، كان جابر موجود معهم أيضا بس صغير، جابر موجود معهم بس ما أبوه هو اللي صار نقيب، صار نقيب من النقباء وكان كافر يومها رايح يحج من المدينة كافر مشرك. فلما عزم البراء بن معرور وكعب بن مالك على التوجه إلى النبي عليه السلام ليحدد مكان الاجتماع وزمانه، يحدد مكان الاجتماع بالمسلمين للبيعة، وكان معهم جاء عبد الله بن حرام والد جابر وهما يكتمان عنه وعن غيره من المشركين أمرهم. يقول عبد جابر يقول كعب بن مالك قلنا لعبد الله بن حرام يا أبا جابر أنت رجل عاقل أنت رجل لبيب، والله إنا نرضى أبوك أن تكون غدا حطبا لجهنم، آمن بالله ورسوله لتسعد في الدنيا والآخرة. فشهد شهادة الحق في الحال وآمن بالله ورسوله، فذهبوا إلى النبي محمد، قال عدد قليل ما يلفتون النظر ما يلفتون لانتباه الناس، وتوجهوا إلى أن حتى لقوا ما كانوا يعرفون النبي محمد، وهم يشون يتنظرون لعلهم يشون واحد يمين أو يسار. يقول لقينا رجلا من أهل مكة فسألناه هل تعرف النبي تعرف محمدا، ما يقولوا نبي يخاف يكون هذا مشرك يقوم عليهم، هل تعرف محمدا؟ قال أنتم ما تعرفاني؟ قال لا نعرف. قال تعرفاني العباس بن عبد المطلب؟ قال نعم نعرف العباس بن عبد المطلب. يقول كنا نعرف، يقول الكعب بما كنا نعرف العباس لأنه راعي تجارة يأتي دائما إلى المدينة إلى يثرب بتجارته ونعرفه، بعض تاجر معروف، فكنا نعرف لكن النبي حسن ما كان يجي ما نعرفه. قال إذا دخلتم المسجد فهو الذي بجواره. فجئنا للعباس يو لقينا العباس والنبي محمد جال جنبه سلمنا عليهما، وكان العباس على دين قومه يقول إلاه جاء ينتصر النبي محمد وهو على دين قومه. فعندما أقبلنا على النبي كان اثنين، ما كان جابر كان والد جابر معه، اللي راحوا للنبي اثنين فقط اللي هو البراء بن معرور سيد بني سلمة سيدهم وكبيرهم وكذلك كعب بن مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس هل تعرفهما تعرف هذين الرجلين؟ قال نعم يا محمد، هذا البراء بن معرور سيد قومه وشريفه، هذا البراء بن معرور سيد قومه وشريفه سيد بني سلمة، وهذا كعب بن مالك. يقول له والله ما نسيت كعب بن مالك، والله ما أنسى قول النبي الشاعر لما قال كعب بن مالك، والرجل العباس قال كعب بن مالك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشاعر، يعني هو الشاعر المعروف اللي أشعاره تنتب وتنقال. يقول ما حببتها كثيرا عندما قال الشاعر ما ننساها كلمة الشاعر. لا قال نعم يا رسول الله. فتواعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الليل الثالث الليلة الوسطى من أيام التشريق، الأوسط أيام التشريق عند ثلث الليل الأول، أن يجتمعوا بمن يجيء بهم إلى رسول الله في شعب عند العقبة ليلة أوسط الليل ثلث الليل من أوسط أيام التشريق. ما أيام التشريق ثلاثة للي يتمم، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه ليلة 12 يجتمعون أوسط أيام التشريق. فجئنا وجاء العباس عندنا في على الموعد، فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، هم فيهم أوس وخزرج، لكن يقول كل العرب ينسبون الأوس والخزرج إلى الخزرج، يعرفون الخزرج أكثر ما يعرفون الأوس، كانوا يسمون كل العرب يسمون الخزرج. قال: يا معشر الخزرج، أنتم جئتم، معنى كلامه طبعا، لتأخذوا محمدا ليكون معكم، اعلموا أنه هنا في عزة ومنعة منا، نحن لا نسلمه، ونحن يعني نحن نصونه وندافع ونذود عنه، فإن كنتم يعني مستعدين لحمايته وصيانته والذود عنه فدونكم. فقام البرار بن معرور وقال: يا نبي الله، بعدما دعاهم طبعا بعدما تكلم معهم صلى الله عليه وسلم، قال البرار بن معرور: يا نبي الله، والله لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، والله لنمنعك، لنمنعنك يعني لنحفظنك ولنصوننك مما نصون منه أزرنا. الأصل أزر السراويل، الإزار اللي في الإنسان على وسط ويستر به عورته، يعني إحنا نحميك أكثر مما نحمي عوراتنا، نحميك أكثر مما نحمي عوراتنا، نمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فتكلم، فقل يا نبي الله، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وقرأ القرآن ورغب في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مدوا يدهم لمبايعته، فكان أول من بايع البراء بن معرور. ولكن قبل ما يتمم ما تكلم وقف أبو الهيثم بن التيهان، رجل عظيم، أنا قلت لك بيته اللي مسجد قبضة في جزء من بيته، في جزء من بيته وسع للمسلمين المسجد ليكون في جزء من أملاكه. فقام أبو الهيثم الثاني قال: يا نبي الله، إن بيننا، قبل ما يتم البيع، قبل ما يتم البيع يبي يشترط، يبي يشترط أبو الهيثم من التيهان، فقال: يا محيا رسول الله، أنت تعلم أن بيننا وبين هؤلاء بين رجال حبال، حبالا، إن حبالا بيننا وبين يعني اليهود، إننا بيننا وبين القوم حبالا، يعني عهودا ومواثيق، يعني اليهود بيننا وبينهم عهود ومواثيق، ونخشى إن جئت عندنا وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وعشيرتك، نخب بعد من بيعك وبعدين تجي عندنا وينصرك الله ويعزك ويظهر دينك ويظهر الدين ويظهر دينك، وبعدين ترجع إلى عشيرتك وقومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم، نحارب من حاربتم ونسالم من سالمتم. فبايعوه على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأموالهم، وتمت البيعة. فعندما تمت البيعة قام العباس بن عبادة بن نضلة واقف خطيب، الأول قلت لك اللي مد البراء بن عبادة، قام يبي بايع، قال له أبو الهيثم: هذا اصبر، ولما تكلم واشترط وقال النبي هذا الشرط، المحيا محياك ومماتكم مماتكم، الهد دم الدم والهدم الهدم، حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، لمن سالمتم، النبي عزيزي يقول لهم كده. فلما تكلم قلت لك عباس بن نضلة بعد ما تمت البيعة قال: يا نبي الله، إن شئت غدا لنميلن بأسيافنا على أهل منا. قال له عمر: ذلك والله أعلم. هذا السائل يسأل، طبعا ما قال عليه إلا أنه ممن في قلوبهم مرض، بس أنا مالي دخل الخلق. كنت كتبت كتابا طبع عام 69 هجرية، ذكرت أنا هنا عندما قلت على قصة الغرانيق وقصة الأباطيل اللي تيجي على الأنبياء، فكتبت كتاب لتفسير سورة الصاد. هذا يسأل يقول: بلغنا أن بعض أهل العلم يقول بأنك تقول في تفسير قوله تعالى الرحمن على عرش استوى إني من المتشابه ككامث قاف وكاف عين صاد وطاسين، هل هذا صحيح؟ أفيدون. هذا كلام سمعته كثيرا وما هو يقفون عند حده. أنا واحد يقول لي بلغني من الثقات اللي موجودين إن واحد وأنا أتكلم لما سئلت عن الربا عن واحد يأكل الربا وقلت إني أكل الربا ما يكون كافر عندنا أهل السنة والجماعة، يقول لي بعض الإخوان إن واحد جنبي قال الشيخ يبي يحل الربا، هذا يقول لي واحد حاضر يسمع كلامي الآن أنا أشوف الآن. وطبعا كون الإنسان يكون له ناس يحقدون عليه طبعا ما في شك، الحمد لله لأن صاحب النعمة هو المحسود. فلما ألفت الكتاب له كم سنة 69 يعني له كم سنة الآن مطبوع طبع الشيخ حامد فيه في أنصار السنة أنصار السنة المحمدية عام 69 هجرية، له كم سنة؟ له 50 سنة؟ إيه؟ كم؟ 30 إيش؟ 30 إيه؟ لا أكثر من 50 قطعة، أكثر من 50 سنة قطعة، 51 سنة. فقل ذكرت فيه عند الكلام على صاد وكان هذا مبلغ علمي ذاك في ذاك الوقت. وطبعا ابن كثير في أول تفسيره عندما تكلم على الألف لام ميم في أول سورة البقرة ذكر اختلاف الناس فيها، ابن كثير في التفسير وذكر إن أبو بكر وعمر يرون أنها من المتشابه في أول التفسير، وذكرها من المتشابه وأن هذا مذهب السلف، ثم ذكر كلاما كثيرا الناس قالوا كذا وناس قالوا كذا وناس قالوا كذا. وطبعا أنا كان أي شيء يمل للسلف أمل إليه، أي أمل السلف أمل إليه، فكتبت في صاع عن صاد عن صاد إنها من الحروف المفرقة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل اللي قلت كذا. وإذا قلت سأل السائل كيف يأتي في القرآن، قلت لأن الاختبار بالمتشابه كاختبار بالمحكم يعني يدل على الإنسان يؤمن بالله سواء علم المعنى أو لم يعلم المعنى، هذا ذكرته. ثم بعد ذلك حوالي سنة أو ثلاثة كتبت كتبا عندي أصول الفقه إمتاع العقول متكلم عن المحكم الشابه فيهم بين معنى المحكم الشابه إلا سبق السائل ولا شيوخ السائل كمان، لا السائل ولا أنا ما أتباهى، لا السائل ولا شيوخه استطاعوا أن يكتبوا ما كتبت الحمد لله ومنته. عندي إمتاع العقول بروط الأصول كان يتمنى طلبة العقول يكون عندهم إمتاع العقول، وفيه المحكم الشابه متكلم فيه، وفي التفسير هذا اللي أنا أتكلم فيه مطول على قوله والذي أنزل عليك منه آيات وهن أخرى متشابهات، وبينت أن الصحيح من المتشابه أنه والذي تكلمتها الأيام القريبة دي يحتمل أكثر من معنيين، يكون معنى صحيح ومعنى فاسد، اللي في قلبه مرض يحمله على المعنى الفاسد واللي في قلبه إيمان يحمله على المعنى المحكم، مثل قولهم في عيسى إن عيسى ولد الله لأن الله قال وروح متكلمت وطولت عليه. فيتناسون كل هذا ويقول له أنت قلت زمان يوم أنا سني كذا 20 سنة إنك قلت في كتابك كذا، طب اقرأ كتابي اللي بعدها بسنتين أو ثلاث، اقرأ كتابي في التفسير، اقرأ كتابي في فقه الإسلام في المحكم الشابه، اقرأ كتابي اللي له على ثلاث، أنا كاتب الجزء الأول من فقه الإسلام في ذي القعدة سنة 74 هجرية ومكتوب فيه طبع سنة 74 هجرية كل كتبته، يعني له كم سنة؟ 26 من القرن اللي فات وعشرين 46 سنة يقرأ فيه يطلع فيه الكلام هذا اللي بيقول، لكن اللي في قلبه مريم اللي يسوي فيهم ما احنا عاجزين عنهم، لأن إذا كان الحسد ده ما هو بسهل إنك تنزعه من قلوب الناس، لكن بس يعرف هذا لو كان بخير يقرأ كتب اللي موجودة اللي بتناثر بين هذه الناس. ودرست لي 50 سنة إن أدرس أو قريب 50 سنة طلابي يعرفون تعرفون، وأنا ما أباه عشان خطرهم ولا عشان خطر أكبر واحد في الدنيا ولا صرعة المذهب يصير تبعه، بحال أنا ما أتبع أحد في مذاهبه، أتبع كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. أيهما أصح وأرجح، المضمضة والاستنشاق بكف واحدة 3 مرات أو المضمضة بكف النبي تمضمض مرة واحدة بكف واحد واستنشق ونثر بكف واحد وتمضمض ب3 حفنات، إن فعلت هذا أصبت السنة وإن فعلت هذا أصبت السنة، ولكن المضمضة بثلاثة ما في شك إنها أفضل، كل ما زاد العمل يكون أفضل ما دام فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الستة الذين ذكرتهم لم يتعلموا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مبادئ الإسلام، ومع ذلك أسلم على. طيب مبادئ الإسلام كافية. يقول يعني كيف تقول لمن يقول لا يدعو لله إلا عالم متبحر؟ إيه، ادعو إلى الله بقدر ما تعلم. عرفت معنى التوحيد ادعو للتوحيد، عرفت أحكام الصلاة ادعي إلى ما تعلم. يعني لا تأمر إلا بمعروف ولا تنهى إلا عن منكر، بشرط أن تعلم أن هذا معروف وهذا منكر. هل يجوز هذا القول اللهم ابتلاء رحمة لا ابتلاء عذاب؟ ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يقول يعني ربنا يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، والإنسان يقول اللهم إن عذابكم من مضلات الفتن، أعوذ بك من مضلات الفتن، ولكن لما تقول سقيا رحمة لا سقيا عذاب صحيح. إذا جاء المطر وشفت تقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، هذا صحيح. كنت أهمل في الصلاة فهل أقضي ما فات؟ إن كانت مدة طويلة جدا ما تقدر عليها استغفر الله وتوب إليه. ما حكم البيعة التي تطلبها بعض الجماعات الدعوية؟ ما أعرفها. أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة قاطع للرحم، لي خالات أعرف عددهم وهم في المدينة وأنا كذلك في المدينة، لم أرهم في حياتي والآن أستحي أن أذهب إليهم، فهل النصيحة بسرعة روح لهم واعتذر لهم وتوب إلى الله عز وجل من معصيتك السابقة والتائب من الذنب كما لا ذنب له؟ شهيد المعركة لا يغسل. يسأل عن الشهيد هل يغسل الشهيد؟ شهيد المعركة لا يغسل، وأما شهيد اللي البطن أو شهيد السل أو شهيد غير شهيد المعركة يغسل وصلى عليه. إذا قرأ الإمام بسورة الفاتحة أو بسورة التين وقال الإمام أليس الله بخير، ما ينبغي للإمام أن يقول هذا إلا إذا كان أراد به القرآن على أنه من الذكر. ليس الله بأحكم الحاكمين، يقول في سورة ما هو معروف عند الصحابة أن كانوا يقولون هذه، يعني ما أعرف حد الصحيح فيه. يقول أرجو منكم الاستمرار، والله ما حب ولا برمت. يقول واحد يقول أرجو منك الاستمرار في الدرس، لا تخف. بعض الناس والله مودهم يسمعوا صوتي على الأرض ما هو بس على الكرسي، وهذا يقول نبيك تستمر في الدرس لا تنقطع عنه. هل تجوز صلاة الجمعة لعدد 10 أفراد؟ هذا محل نزاع. الحنفية عندهم 3 مع الإمام، وبعض العلماء يقول 40 مع الإمام، وناس يقولوا تتقر مثل ما قال مالك تتقرى بهم القرية. يعني لو كانوا في بلد وفيها حكم تحكيم شرعي وإمام قاضي من هذا القبيل وأذن الحاكم في إقامة الجمعة تقام فيها الجمعة، وعلى عد بشرط يكونوا أهل القرية اللي تقام فيهم الجمعة تتقرى بهم، يعني يقدرون يدافعون عن القرية لو هجم عليهم مهاجم على مثلهم. يعني كلمة تتقرى بهم القرية تهدأ وتسكن، فإذا كانوا بهذه المثابة ما يحتاج لعدد، ولذلك كثير من العلم لا يرون أن للجمعة عددا معينا. هذا على المرأة التي اعتمرت ولم تقصر من شعرها أن تعتبر نفسها محرمة وتقصر، فإذا كانت ارتكبت شيئا يفسد العمرة كجماع ونحوه عليها طبعا دم وتعيد العمرة وتعيد يلزمها قضاؤها، وإذا كانت ما ارتكبت محظورا للمدة فلا شيء تقصر ولا شيء عليها. هذا يسألني عن كتب، يقول كتاب خواص القرآن للغزالي أنا ما قريت ولا شفته. الغزالي يعني في هذا ما ينبغي يطمئن له، الغزالي طبعا أبو حامد، إذا كان يريد الغزالي أبو حامد أنا أقول عليه. كتاب خواص القرآن فأنا ما قريته. شمس المعارف البني هذا كتاب مملوء بالخرافات والدجال، والله أعلم. صحيح.